لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد الكلام على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودراستها من كتاب الرحيق المختوم. توقفنا عند مشاهد رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة في معراجه عليه الصلاة والسلام، وكنا ذكرنا أنه رأى مالكا خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، ورأى الجنة والنار، ورأى أكلت أموال اليتامى ظلما، ورأى أكلت الربا، ورأى الزناه، ورأى النساء التي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن. هذه مظاهر النبي صلى الله عليه وسلم رآها في معراجه. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم، يعني شرد منهم وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى عير لقريش وهي في رحلة الذهاب والإياب، وحكى النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا، وكان هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه عز وجل من آياته الكبرى. يعني بعض من لا علم له يقول أنه ليس هناك بيت المقدس، وينفي وجود بيت المقدس. بيت المقدس بني بعد البيت الحرام بأربعين سنة، وذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي بيت بني أول؟ قال: الذي بمكة. قيل: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قال: كم كان بينهما؟ قال: أربعين سنة. قال: أربعين سنة. وهذه الدعاوى هي المراد منها أن اليهود لهم أحقية في بيت المقدس، وأن هذا ليس يعني من الأمور التي ترجع إلى المسلمين. والحقيقة أن الذي بنى هذا البيت وهو بيت المقدس هو إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام نحن أولى به، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أولى بإبراهيم عليه السلام، نبينا أولى به، ونحن أولى به صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الذين اتبعنا إبراهيم، لأن إبراهيم كان على الملة الحنيفية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا البيت تعرض للتخريب مرتين، مرة كانت على يد الفرس، والمرة الثانية كانت على يد الروم. المرة الأولى والتي دخل فيها بختنصر وهدم بيت المقدس، ويعني قتل اليهود وأسرهم وأخذهم يعني إلى بلاد فارس، وأهانهم أشد إهانة، وهذا كان بسبب معصيتهم لله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الإسراء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لهذه المرة الأولى التي أرسل الله سبحانه وتعالى فيها بخت نصر فسامهم سوء العذاب وخرمت البلد، وجاء الرجل الصالح الذي مر عليها على هذه القرية على بيت المقدس أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالقرية كان بيت المقدس كان عمر في هذا الوقت اللي هو في خلال 100 سنة هذه، عمر مرة ثانية، ثم سلط الله سبحانه وتعالى عليهم لما عادوا إلى المعصية. الله سبحانه وتعالى سلط عليهم ملك الروم أيضا سامهم سوء العذاب وأخذوا منهم بيت المقدس، وظل بيت المقدس في يد الرومان أو في يد الروم النصارى إلى أن فتحه عمر رضي الله عنه، إلى أن فتحه عمر رضي الله عنه. وفتح عمر بيت المقدس، بيت المقدس هو القدس والمسجد الأقصى خلاف المسجد العمري. المسجد الأقصى هو المنطقة كلها اللي موجود فيها قبة الصخرة وموجود فيها المسجد العمري المسجد العمري أيوة ما كانش موجود، ما كانش مبني المسجد العمري، لكن بناه المسلمون. لكن بيت المقدس هو هذا المكان اللي كان مبني فيه بيت المقدس، وهو على مساحة كبيرة تتضمن تتضمن المسجد العمري اللي موجود وتتضمن قبة الصخرة زائد المكان كله اللي موجود فيه المسجد الأقصى. فالله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام هنا مش مقصود به الكعبة، مسجد الكعبة، المقصود به مكة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى القدس إلى هذا المكان الشريف الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله. وهذا اللي يدل على أحقيتنا أولا لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به صلى بالجميع الأنبياء وصلى بهم إماما وصلى في بيت المقدس وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وريث جميع الأنبياء، وريث جميع الأنبياء في كل المقدسات، النبي صلى الله عليه وسلم وريث جميع الأنبياء، ونحن ورثة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. المرة الثالثة هي فتح عمر لبيت المقدس، فتح عمر لبيت المقدس ثم بناء المسجد العمري بعد ذلك، وظل في يد المسلمين المسجد إلى أن تم احتلاله في الحملات الصليبية على بلاد الشام، وهذا كان في آخر القرن الخامس الهجري، كان يعني سنة 492 من الهجرة النبوية، ويعني تم تحرير بيت المقدس بعد كده من أيدي هؤلاء الصليبيين، وكان تم احتلاله إلى ما يقرب من 90 سنة، من 90 سنة في يد الصليبيين، إلى أن حرروا صلاح الدين سنة 583 من الهجرة النبوية الشريفة، وظل في أيدي المسلمين إلى أن حدثت النكسة اللي كانت سنة 1967، وتم احتلاله من اليهود، تم احتلال بيت المقدس والضفة الغربية من نهر الأردن، وأيضا تم احتلال الجولان، وظل في يد اليهود إلى يومنا هذا أو تحت سيطرة اليهود إلى يومنا هذا. فهذا يبين أنه بيت المقدس كان موجود عبر الزمان، بناه إبراهيم مخرب مرتين، المسلمون فتحوه تم بناؤه على يد عمر، تم احتلاله بعد كده لمدة 90 سنة، تم تخليصه من النصارى إلى أن تم احتلاله 67. ده يدل على أن كان في بيت المقدس، أن ده في أحقية للمسلمين تاريخية وليس اليهود فيه أحقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له. يعني هذا الكاتب اللي بيقول ان بيت المقدس ده المذكور او المسجد الاقصى المذكور في القران مذكور، ده كان مبنى موجود بين الطائف وبين مكه. فلو المبنى ده موجود بين الطائف وبين مكه، اظن كل اهل مكه هيعرفوا يصفون هذا البيت، فليس باعجاز، لان اكيد الناس هتكون شافته كلها او ذهبت اليه، لان المسافه بسيطه جدا بين الطائف وبين مكة، هي عبارة عن 70 كيلو تقريبا، لما يكون في المنتصف يعني على بعد 30-35 كيلو، فيكون الناس كلها شافته، ومش إعجاز إن هو يصف لهم بيت المقدس. فهذا يدل على خلل ما يتكلم به هذا الرجل. يقول: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم أن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال: فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. وهذا يدل على أن الهوى يعمي ويصم، يعني هذا دليل قاطع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس ورجع مرة ثانية، وأن وصف لهم العير التي في الطريق والبعير الذي يقدمهم وكل شيء عن هذه القافلة، ومع ذلك هم يعني وجدوا ذلك الذي أخبرهم به ولم يؤمنوا، لأنه هم لا يريدون هذا الأمر، وهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يكذبونك، فهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بآيات الله يجحدون، هم لا يريدون الإيمان بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن يسيروا على ما كان عليه الآباء من قبل والأجداد، وأن يكملوا المسيرة التي بدأها أجدادهم في الشرك والكفر والعياذ بالله. يقال سمي أبو بكر صديقا رضي الله عنه لتصديق هذه الوقعة التي كذبها الناس، وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة وقول تعالى: لنريه من آياتنا، وهذه سنة الله في الأنبياء، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقال لموسى: لنريك من آياتنا الكبرى. وقد بين مقصود هذه الإراءة بقوله: وليكون من الموقنين. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، وليس الخبر كالمعاينة، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا لأنه هذه درجة من اليقين تحصل بالمعاينة، فليس الذي يسمع كالذي يعاين، يختلف هذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليه. مع ان الله سبحانه وتعالى حكى لنا القصة كلها ان اهل الكهف كيف دخلوا وناموا 300 سنة وازدادوا 9 وانهم خرجوا بعد كده يحاولون التعايش في المجتمع فوجدوا مجتمع مختلف. القصة كلها حكاها لنا لكن لم يحدث لنا هذا الرعب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا به لو اطلعنا عليه. وهذا يدل على ان السمع ليس كالرؤية لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت. قال ولم تؤمن؟ قال بلى مؤمن. ويعني أكثر الناس إيمانا في هذا الوقت عليه السلام، لكن المعاينة تجعل درجة عالية جدا من اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لذلك الله سبحانه وتعالى أطلع أنبياءه على آيات لم يطلع أحد عليها حتى يحدث لهم من اليقين ما لا يكون عند غيرهم، فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبؤون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب. وده يخليهم عندهم صبر وتحمل وبذل لا يكون عند غيرهم لما حدث عندهم من اليقين. والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة، ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية، وأرى أن أسجل بعضا منها بالإيجاز. طبعا بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد رحلة الطائف حدث يعني شيء من ربما التضعضع في أتباعه، ربما حدوث شيء من الانكسار، يعني أهل مكة لا يستجيبون، ذهب إلى الطائف لا يستجيبون، يعرض نفسه على القبائل لا يستجيبون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ما يثبته هو وأتباعه، فكانت هذه الرحلة على سبيل المكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يثبت بها فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون دعوة إلى كثير من التحمل الزائد في المرحلة المقبلة، وأنها تحتاج إلى نوع من الهمة العالية والإقبال الشديد على هذا الأمر وليس التضعضع والانكسار. يعني مهما حدث إخفاق ينبغي أن يكون عندنا عزم وهمة على إنجاز الأعمال المكلفين بها في حاضرنا وفي مستقبلنا، لا يعني لا يحدث لنا انكسار كما قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني مهما أصابنا في سبيل الله لا ينبغي أن يكون هناك ضعف ولا انكسار ولا استكانة ولا قنوط ولا يأس ولا تراجع ولا تنكب للطريق، وإنما علينا أن نبذل جهد زائد لكي نعوض يعني ما قد نكون أخفقنا فيه، ما قد نكون خسرناه. هذا يحتاج إلى جهد زائد وهمة عليه وعزيمة أكيدة على تجاوز المحنة والدخول في حيز المنحة. يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية، لما ارتكبوا من الجرائم التي لا مجال بعدها لبقائهم على هذا المنصب. وإن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما، فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف القطاع عن حقيقة أخرى، وهي أن عهدا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ عهد آخر جديد يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك ترى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد آووا إلى أرض امتلكوا فيها أمورهم من جميع النواحي وكونوا وحدة متماسكة تدور على راحة المجتمع. ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة يتصل ببحثنا، فأثرنا ذكره. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بعد العقبتين، والله أعلم. يعني صحيح أنه وقع قبل بيعة العقبة الأولى، وإن ده كان يعني كأنه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ببداية مرحلة جديدة سيبدأ ما زرعه النبي صلى الله عليه وسلم من وما غرسه من الغرس سيبدأ فيه أن يزهر لكي تأتي هذه الدعوة ثمارها، لكي تأتي هذه الدعوة ثمارها. وأن المرحلة الأولى هي مرحلة الابتلاء، والابتلاء معناه الاختبار، الابتلاء معناه الاختبار والتمحيص، الاختبار والتمحيص والتربية العالية جدا، وهي التربية بالاختبارات الشديدة التي يعني ينجح الإنسان في تخطيها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى لابد يكون في اختبارات، ولابد أن احنا نتخطى هذه الاختبارات علشان نخرج إلى مرحلة أخرى. قيل الإمام أحمد: أخير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ أخير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى. قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى. إذن في مرحلة اللي هي مرحلة الابتلاء والتمحيص، مرحلة الابتلاء والتمحيص، ودي اللي فيها نوع من تصفية الصف، تصفية الصف. لأنه عندما يكون هناك نصر، عندما هناك يكون هناك نصر ويكون هناك تمكين ويكون في هناك عز للمسلمين، يدخل في هذا الصف من ليس منه ويدعيه، ويدعي المنهج من ليس عليه، ويدعي المنهج من ليس عليه، لتحقيق مكاسب في حالة عز المسلمين وفي حالة رفاههم وفي حالة قوتهم وفي حالة هيمنتهم وسيطرتهم. وبالتالي إذا جاء الابتلاء سيخرج هؤلاء من الصف، هي عبارة عن رجفة للشجرة بحيث تتساقط منها الأوراق اليابسة والغير صالحة، ولا يبقى إلا ما هو صالح، ولا يبقى إلا ما هو صالح. فعند ذلك يأتي النصر، عند ذلك يأتي النصر. وده بنشوفه في قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لما نشوف الآية بنلاقي أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طيب ربنا سبحانه وتعالى هيغلبهم، هيهزمهم، هيقهرهم، هينصر المؤمنين عليهم. طب ليه الحرب؟ ليه الحرب؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يبقى لما تحصل المعركة ويحصل الهزة والرجفة والابتلاء المنافقين يخرجوا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. احنا لو كنا نعرف ان انتوا هتحاربوا كنا جينا حاربنا معاكم، بس احنا ما كناش فاكرين انها هتقوم حرب او يحدث كذا. وقالوا بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكن هم عايزين يهربوا من المعركة، مش عايزين يشاركوا في هذه المعارك. فهيخرجوا من الصف، هيبقى الصف المؤمنين الخلص، فعليهم يتنزل النصر، على المؤمنين الخلص يتنزل النصر. فالمرحلة الأولى بتبقى مرحلة ابتلاء، بتبقى مرحلة ابتلاء، وهي مرحلة شديدة جدا، ودي عاملة زي آلام الولادة، آلام الولادة، فهي آلام شديدة جدا، أم تتألم ألم شديد جدا جدا، وبعدين يأتي المولود يضفي السرور والسعادة على الأسرة كلها، يضفي السرور على الأم وعلى الأب وعلى الجد والجدة والإخوة والأخوات والخالات والعمات، الأسرة كلها يدخلها السعادة بوجود المولود الجديد الذي جاء بعد ألم شديدة جدا، تكاد المرأة تهلك من شدة الألم، من شدة الألم. لكن بعد ذلك يأتي مولود جديد يسعد الأسرة كلها. فهذه الألم وهذه المحن وهذه الابتلاءات، سيكون بعدها مولود جديد. هذا المولود الجديد هو فجر جديد للدعوة، فجر جديد للأمة، يسعد الأمة كلها بميلاد هذا الفجر الجديد. عشان كده هنلاقي ان احنا بدأنا مرحلة تانية من الدعوة، وهي بداية استجابة الناس لهذه الدعوة. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على القبائل اللي كانوا بيأتوا الى مكة، ان الناس ما استجابوش للدعوة، لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حملوا الفكرة الى بلادهم. يعني ان في واحد ظهر في مكة بيدعي النبوة، بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأوا هم بيحملوا الدعوة نفسهم، وهم بيحملوا الاخبار دي بيحملوا الدعوة نفسها، فبيقولوا للناس، بيحكوا، فالناس عايزة تعرف مين ده، وهل صادق ولا مش صادق، واللي بيسمع بيجي. فهيبدأ يبقى فيه الدعوة اللي احنا بذرناها هتبدأ تسمع في البلاد، الناس هتبدأ تتساءل من هنا أو من هناك. ف يعني أبو ذر الغفاري مثلا بيسأل أخوه يروح يشوف له إيه الموضوع، إن ناس بتيجي من اليمن عشان تسأل إيه الموضوع وإيه الراجل ده، ويبدأوا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هيأتي من هنا ومن هناك أناس يبدأوا يسمعوا، زي ما هيجي ناس من المدينة، ودي هتبقى بداية المرحلة الجديدة، وهي بيعة العقبة الأولى. ودي اللي فيه جاء ناس من المدينة، من يثرب، كانت تسمى يثرب في هذا الوقت، للحج، وبعدين هيقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معهم، وتبدأ مرحلة جديدة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: قد ذكرنا أن ستة نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج في السنة 11 من النبوة، ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ رسالته في قومهم، وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي، موسم الحج، في السنة 12 من النبوة 12 رجلا، فيهم 5 من الستة الذين كانوا قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب و7 سواهم. وهم معاذ بن الحارث ابن عفراء من بني النجار من الخزرج، وذكوان ابن عبد القيس من بني زريق، وعبادة ابن الصامت من بني غن، ويزيد ابن ثعلبة من حلفاء بني غن، والعباس ابن عبادة ابن نضلة من بني سالم، وأبو الهيثم ابن التيهان من بني عبد الأشهل، وعميم ابن ساعدة، عويم ابن ساعدة من بني عمرو بن عوف، والأخيران من الأوس، والبقية كلهم من الخزرج. التقى هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة النساء، أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد الحديبية. البيعة يعني تكون على صفتين، البيعة تكون على صفتين. البيعة الأولى هي بيعة الإمام، هي بيعة الإمام، أن يبايع الناس إمام المسلمين على أن يكون إماما له، ولا يجوز بعد ذلك خلع اليد من الطاعة، أي من طاعة هذا الإمام أو الخروج عليه أو كذا، إلا أن يروا منه كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. يعني في هذه الحالة دي بتسميها بيعة الإمام، بتسميها بيعة الإمام. في بيعة تانية اللي هي البيعة على الطاعات، البيعة على الطاعات، ودي بيسموها البيعة الخاصة، يسمونها البيعة الخاصة. والخلط بينهما، الخلط بينهما يؤدي إلى ابتداع نوع ثالث من البيعة، وإعطاء حقوق لأناس ليست من حقهم. فالبيعة الخاصة أن يبايع الإنسان شيخه أو عالمه أو غير ذلك على أنه لا يترك صلاة الجماعة، على أنه لن يترك صلاة الفجر في المسجد، أن يبايعه على كذا أو كذا، دي مسموها البيعة الخاصة. ودي بيعة على أشياء ثابتة أصلا بأصل الشرع، يعني لو لم يبايع وجب عليه أنه يعملها، مش محتاج أنه يبايع عشان يعمل هذه الأشياء، لكن دي أشياء واجبة بأصل الشرع. وده اللي كان في بيعة النساء، ان هم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهن، ولا ياتين ببهتان يفترونه من بين ايديهم وارجلهم، ولا يعصونه في معروف. يعني دي الاشياء دي لو لم يبايع الانسان عليها فهو المفترض ان ياتي بها، لان دي ثابته باصل الشرع، ثابته باصل الشرع، بس البيع عليها بتزيدها، يعني ايه، بتزيد تأكيد وقوة، بتزيد تأكيد وقوة. ففي جماعات بياخدوا بيعة من الافراد عندهم، البيعة دي لو كانت البيعة الخاصة، ان هو الانسان اذا دخل هذه الجماعة يعاهد الله سبحانه وتعالى الا يترك الصلاة في جماعة، الا يفعل كذا، الا يفعل كذا، ماشي، هذا مقبول، وده موجود عند الصوفية في مسمونه العهد، ان ياخد العهد على شيخه على انه يفعل كذا وكذا من الطاعات ويترك كذا وكذا من المحرمات. لكن اذا كان الامر المقصود به بيعة امام، فهذا الذي يؤدي الى البدع والعياذ بالله، كما في الجماعات الجهادية، جماعات التكفير، جماعة الاخوان، وشيء من هذه فيها بيعة، هذه فيها بيعة، والبيعة هنا هي بيعة امام، هذه بيعة إمام، وهذا الأمر غير مكتمل الصفات، وبالتالي بيؤدي إلى إعطاء حقوق، يعني بيجعل بقية الناس اللي ما بيعوش خارج الجماعة، خارج الجماعة اللي هي جماعة المسلمين، اللي هي جماعة المسلمين، ودي بيخلي إن في نظرة للآخرين، يعني إما إن هما نظرة إن هما دول ناس خارج الجماعة، خارج دائرة ممكن الإسلام بالكلية. لذلك التكفير بيعدوا اللي مش في جماعتهم وما بيعش إمامهم ان هو ليس بمسلم اصلا، ليس بمسلم اصلا، ودي مشكلة في البيعات الخاصة، فاللي هي بيعطوها صورة البيعة العامة. فيقول المصنف رواه البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. قال يعني عبادة: فبايعته، وفي نسخة: فبايعناه على ذلك. يبقى دي أول بيعة، اللي هي بيعة العقبة الأولى. وشفنا أن هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمور هي من أصول الإسلام. وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين، وهو مصعب ابن عمير العبدري رضي الله عنه. مصعب رضي الله عنه كان أول سفير للإسلام، وإنه البداية الدعوة بدأت تاخد شكل آخر، إن بدأ الجيل اللي احنا ربيناه هيبدأ يشتغل. إن الدعوة كان بيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الداعية الأول والوحيد، وبعدين هتبدأ الدعوة تؤتي ثمارها. إن اللي كانوا بيدربوا في هذه الفترة هيبدأوا يمارسوا الدعوة ويخرجوا عشان تنتشر الدعوة انتشار كبير. بداية هتبدأ بمصعب ابن عمير رضي الله عنه. ومصعب كان فتى قريش المدلل، كان فتى قريش المدلل، وأمه كانت ثرية، وكانت تأتي ب أفضل الملابس، يعني تأتي له بالعطور التي هي لا تعرف في مكة، يعني أفضل العطور، وكان يعني مرفه ترفيه شديد جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في المدينة بعد ذلك وهو يلبس يعني جلد كبش، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بخير كثير جدا رضي الله عنه. ومصعب أتعب من بعده، مصعب استشهد في أحد رضي الله عنه، لم يجد له كفنا إلا ثوب، إذا غطوا رأسه بدا قدماه، وإذا غطوا قدماه بدا رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الرأس وما يليه، وأكملوا الكفن بعشب اسمه الإذخر، له رائحة طيبة، جابوا له شوية عشب عشان يكملوا به الكفن. فكان سعد بن أبي وقاص كان غنيا، وكان له قصر، وأصاب مالا كثيرا جدا من بلاد فارس. فكان يعني لما يذكر مصعب يعني ربما لا يأكل ولا يشرب، ويقول: مضى مصعب ولم يأخذ من الدنيا شيئا، وربما يكون عجل الله لنا أجرنا في الدنيا، ويمتنع عن الطعام والشراب يعني أياما رضي الله عنه. ويقولون أن مصعب أتعب من بعده، ترك الدنيا كلها، لأن أمه حرمته من كل شيء لما أسلم، لكي تضغط عليه علشان يعود إلى الكفر، وأبى ذلك رضي الله عنه. وكان بعد ذلك هو أول رسول إلى المدينة. ونشوف بذله العالي عشان يعني نشوف الدروس المستفادة من هذا. أولا روح الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم اختاره شابا وأرسله إلى المدينة. فكان له أثر كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لم يبقى بيت في المدينة إلا دخله الإسلام. وده هنشوف إن هو سنة 12، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سنة 13، يعني بعد سنة من الدعوة في المدينة أثمرت ثمرة كبيرة جدا، وما بقي بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام. وجلس مصعب مع كل الناس، مع كل الناس الموجودين في المدينة لكي يدعوهم إلى الإسلام. فده فيه حماس الشباب وقوة الشباب، إقدام الشباب. الأمر الثاني العلم المصاحب للشباب، إنه لما يكون عندما يكون إنسان عالما في سن مبكرا يكون له أثر كبير جدا ويحصل علوم كثيرة جدا. يعني نشوف يعني عبد الله بن عباس طلب العلم صغيرا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، هنشوف إن هو بعد كده عاش طويلا فحصل من العلوم ما لم يحصلها غيره، فكان حبر هذه الأمة يعني بلا منافس. هنشوف معاذ بن جبل، هنشوف عبد الله بن عمر، هنشوف عبد الله بن عمرو بن العاص، هنشوف عبد الله بن مسعود، يعني شباب من شباب الأمة، كلهم شباب تحملوا المسؤولية وطلبوا العلم، جاهدوا في سبيل الله، شاركوا في كل السرايا، أدوا أعمال كبيرة جدا، وعاشوا بعد الشيوخ ما ماتوا. يعني بعد ما شيوخ الأمة ماتوا الشباب دول عاشوا، فعاشوا فترة شباب في الدعوة، وعاشوا فترة كهولة في الدعوة، وعاشوا فترة الشيخوخة في الدعوة. فعلى ما يأتي الإنسان إلى الموت يكون ثقل يعني في بهذه الدعوة وبهذا الدين، ويكون مات على كم كبير جدا من الحسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مصعب رضي الله عنه، ونزل مصعب رضي الله عنه على أسعد ابن زرارة، وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس. وكان مصعب يعرف بالمقرئ، ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل اللي هي منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر، الحائط يعني البستان، وجلس على بئر يقال له بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفائنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتي دارينا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه. وده درس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن إحنا أما نخرج ندعو إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عندنا إخلاص أولا لله سبحانه وتعالى، إن الدعوة تبقى لله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا صدق في دعوتنا، صدق في الكلام اللي إحنا بنقوله، صدق في إن إحنا عايزين نؤثر في الناس، صدق في إن إحنا عايزين نغير في هذا المجتمع، صدق إن إحنا عايزين الراجل ده يستجيب لهذه الدعوة مع الدعاء. يعني حتى لو معانا ناس، واحد بيدعو الناس التانية اللي معاه تدعو له أن يوفقه الله أن يستجيب هذا الرجل للدعوة. فكل هذه مؤثرات، مؤثرات معنوية بيكون لها أثر، لأن الأمور كلها تجري بتقدير الله ومشيئته، وبالتالي لابد أن يكون في استعانة بالله وتوكل على الله، لابد يكون في دعاء، لابد يكون في صدق، يكون في إخلاص في هذه الدعوة. فبيقول له أن ده سيد قومه، فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه. طب هو كل دعوته صادقة، بس عايز أن يستجمع قواه في أن يصدق في دعوة هذا الرجل.

يعني يحدث تغيير طالما انه ما فيش طلسم على القلوب. ويمكن احنا نشوف ليه الدعوة ما اثرتش قوي في مكة زي ما اثرت في المدينة. الدعوة في مكة كان فيها شيوخ، والشيوخ دول شيوخ قبائل، وكانوا منتفعين من الرئاسة والقيادة للقبائل وحول الحرم، والناس كل القبائل بتحترمهم عشان هم كل القبائل بتيجي تحج، ولهم منزلة كبيرة جدا، فلقوا ان هم هيتساووا بالبشر كلهم لما يدخلوا الاسلام، فلذلك كان هناك عائق بينهم وبين الاسلام. وحنشوف ده في المدينة، ان الحروب التي قامت بين الاوس والخزرج انهكتهم وقتلت شيوخهم وبقي الشباب. والشباب في ميزة ان الشباب عايز يعرف الحق، عايز يعرف الحق وعايز يصل الى الحق، يعني الامور ما تلصمتش عليه عنده زي الشيوخ الكبار اللي شابوا على معتقدات مش عايزين يتركوها، زي ما ابو جهل قال لابو طالب اترغب عن ملة عبد المطلب، فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لكن الشباب في فورة، في حماس، في فكر جديد، في انطلاقة، في تكوين شخصية، لا يريد أن يكون تابع لأحد، لكن يريد أن يتعرف الحق. وعشان كده لابد أن ندرك الشباب، لابد أن ندرك الشباب، لأن الشباب عامل زي الكوب الفارغ، تملاه بمية نظيفة يتملى، تملاه بمية مجاري يتملى، كوب فاضي، لكن الكوب المليان ما بيبقاش عايز ياخد حاجة. فالكوب المليان ده زي الشيوخ، الشيوخ خلاص امتلأ كوبهم بالفكر سواء بالإسلام أو بالكفر، فمحدش يقدر يغير معهم حاجة، محدش يقدر يغير معهم إلا أن يشاء ربي شيئا. إحنا اللي سهل التغيير هو الشباب، لأن دي كوباية فاضية عايزة تتملى، هنملها بإيه؟ هتملها بإسلام، هتملها بأي نوع من الإسلام بقى، بتشيع، هتملها بتكفير، هتملها بأفكار صوفية، هتملها بإلحاد، هتملها بكذا بكذا، يعني هيتتملك كوباية. عشان كده عايزين نلحق الكوباية وهي لسه ما دخلتهاش الأوساخ، عشان نملاها بالماء النظيفة، عشان نملاها بالماء العذب النظيف اللي هو فكرنا، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده الفرق اللي كان بين سرعة انتشار الإسلام في المدينة وبطء انتشار الإسلام في مكة. الدعوة هي هي، والنبي هو هو، والنبي هو هو، لكن دول شيوخ امتلأت أكوابهم بالأوساخ وكان سهل صعب تغييرهم، والتانين شباب لسه أكواب فارغة، وبالتالي لما وجدوا هذا الأمر امتلأت بهم هذه الأكواب، وصار في تغير في المدينة في قطاع الشباب اللي هو صار قطاع مؤثر جدا في الدعوة إلى الله بعد ذلك. هنشوف يعني كمان قوة الشباب في العمل. يعني لما أسلم سعد بن معاذ، لما أسلم سعد بن معاذ عمل إيه؟ أول لحظة أسلم فيها، أول لحظة أسلم فيها أتى إلى عبد الأشهل. وده الفهم، أن الإنسان يحمل هم الإسلام من أول لحظة. أتى إلى بني عبد الأشهل اللي هم قومه فجمعهم، ثم قال له ما تعدونني فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا، وذكروا فيه الخير. فقال كلامي عليكم حرام نساء ورجالا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما بقي بيت في بني عبد الأشهل إلا دخل الإسلام، إلا دخل الإسلام. بسرعة بدأ يؤدي الدور اللي عليه، بسرعة بدأ يؤدي الدور اللي عليه، ودي قوة الشباب وسرعة حركة الشباب، وده الفهم الصحيح لأن الإنسان يدخل الإسلام ليس معناه أن يصلح من شأن نفسه، لكن لابد أن يصلح من شأن الآخرين، كما أحب الخير النفسي أن يحبه للآخرين. ثم أخذ حربته، يعني سعد بن معاذ، فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد هو الأصيرم تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. يعني هذا الرجل اللي بوب عليه الإمام البخاري باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟ قال أسلم، فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. والإمام البخاري بوب عليه باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل، كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر، وكانوا يطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 5 من الهجرة، وقبل حلول موسم الحج التالي أي حج السنة 13 عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنعة. ده بقى اللي احنا بنقول ان هو كان بداية مرحلة جديدة. والمرحلة الجديدة دي راح تحمل بقى البشائر اللي هي ان الشجرة بدأت تثمر. عشان كده لازم يبقى عندنا صبر على الدعوة، لازم يبقى لنا عندنا صبر على الدعوة. في سنن كونية محترمة، السنن الكونية دي سنن كونية محترمة ما نقدرش نعاندها، لأن معاندة السنن الكونية معناها هلكنا إحنا، والسنن مش هتتغير. وربنا لم يحابي أحدا في سننه الكونية، لا نبي ولا رسول ولا رجل صالح ولا ولي ولا شيء من هذا، لم يحابي أحدا. السنة الكونية بتمضي على جميع الناس، السنة الكونية تمضي على جميع الناس. عشان كده لازم نحترم هذه السنن الكونية، نعرف إيه هي السنن الكونية ونحترم هذه السنن الكونية. من السنن الكونية أن الأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر، وضعيفة ثم تقوى، وضعيفة ثم تقوى، وأن ما يتحمله الصغير والضعيف، أن ما يتحمله الكبير والقوي لا يتحمله الصغير والضعيف. وبالتالي التكليفات للكبير تختلف عن التكليفات للصغير، والتكليفات للقوي تختلف عن التكليفات للضعيف. ولأننا لو كلفنا الضعيف والصغير بما نكلف به القوي والكبير نهلك الصغير ونهلك الضعيف. فالدعوة زيها زي أي شيء، بتبدأ صغيرة ثم تكبر، وضعيفة ثم تقوى، وضعيفة ثم تقوى، وبتتعرض لأشياء بتحتاج إلى يعني أن احنا نبدأ نقاوم. المسلم فيها كغصن البان، المسلم في المحن كغصن البان، تأتيه الريح فتكفأه ثم يعتدل مرة ثانية. والكافر مثل شجرة الصنوبر الصلبة، تأتيها الريح فتكسرها فلا تقوم لها قائمة. يبقى احنا مع المحن لازم نبقى زي غصن البان، اما تيجي الريح بتكفأنا لكن احنا بنعود للقيام مرة ثانية، تأتي الريح تكفأنا ولكن نعود مرة ثانية. فلازم نبقى عارفين ان في ريح، ان في ريح هتأتي. الريح دي بتأتي بما لا نشتهي، بما لا نحب يعني ان يكون، وهي مجموعة الابتلاءات، مجموعة العوائق التي تعوق المسير، تعوق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا لازم يكون عندنا صبر على الدعوة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما هيبقوا يتواصوا بالحق يعني يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويدعون إلى الله، لازم يصبروا، لازم يبقى فيه صبر. ها، زي ما لقمان قال لابنه في يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هتبتلى، ولما تبتلى يبقى لازم يبقى فيه صبر. يبقى إحنا لازم يبقى فيه صبر على الابتلاء وصبر على الطريق. هنمشي واصبروا على آلهتكم، الكفار بيتواصوا بالصبر على الكفر. هنمشي واصبروا على آلهتكم، فكيف نحن لا نصبر على إلهنا؟ كيف لا نصبر على ديننا؟ كيف لا نصبر على منهجنا؟ كيف لا نصبر على دعوتنا؟ ها؟ وليه احنا يعني بقى متفرقين أشتات؟ ليه ما نجتمعش؟ ها؟ ثم أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ده الكفار بيتواصوا بهذا، أجمعوا كيدكم، أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ثم أتوا صفا، يعني صفا متراصا متماسكا متقاربا، فيه عنفوان وفيه قوة لكي تدفعوا هذا الحق وتصبروا على الباطل. إذا كان أهل الباطل بيتواصوا بهذا، فلماذا لا يتواصى أهل الحق؟ سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إحنا يأتي الابتلاء يعملنا زي الغنم في الليلة الشاتية، كل واحد يروح في طريق، كل واحد له راس، كل واحد له فكر، كل واحد له تفكير، يقعد يشغل تفكيره يمشي على راسه. لا، القوة موجودة في الجماعة. لما يحصل الذئب يأتي إلى الغنم، الغنم تتكاتف على بعضها وتدخل في كنف بعضها، ولأنه لا يأكل من الغنم إلا القاصية، لا يأكل من الغنم إلا القاصية. عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. ويد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. فلابد أن يكون هناك عمل. الأول إن إحنا لابد إن إحنا نجتمع، لابد أن نتآزر، لابد أن نترك خلافاتنا الشخصية لتوحيد الهدف اللي إحنا بنسعى إليه من الدعوة إلى الله، تغيير الكون وإصلاح الناس والمجتمع وغير ذلك. كان ده هدف مشترك يبقى ننحي يعني خلافاتنا الشخصية جانبا، علينا أن نستقبل هذا الأمر بدعوة صادقة، نحن نكون صادقين في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الأمور تبدأ بمحنة، تبدأ صغيرة، تبدأ ضعيفة، بعدين تقوى، وبعدين تقوى حتى تتدرج في القوة إلى أن تكون لها الثمرة. احنا بنشوف الزرعة، نحط احنا البذرة، بعدين تنبت هذه النبتة، وبعدين يبقى لها ساق، وبعدين يبقى لها أوراق، وبعدين يبقى لها زهر، وبعدين الزهر ده يبقى ثمر، وبعدين الحلاوة تجري في الثمر، وبعدين نشوف إلى أن يكون هناك ثمرة. ممكن ما نستفدش من الشجرة لغاية ما يبقى فيه ثمرة، حتى تجري الحلاوة في الثمرة. كل دي مراحل. الإنسان عايز ولد، لازم يتزوج، وبعدين يأتي أهله، وبعدين يصبر 9 شهور، يقول لك أنا لسه هستنى 9 شهور، غصبا عنك سنة كونية، تبقى 9 تبقى 7، لكن لازم تستنى. تنفعش يفتحوا بطن الأم مش هيلاقوا حاجة، يلاقوا نطفة، يلاقوا مضغة، يلاقوا علقة، يلاقوا مضغة، يلاقوا جنين غير متكامل. عشان انت تلاقي الثمرة لازم تستنى غصبا عنك، دي سنة الله الكونية. يبقى احنا في دعوة لازم نستنى عشان تؤتي الثمرة. احنا في خلال الامر ده يحصل اخفاقات، ممكن يحصل اخفاقات. احنا شفنا بدر، بعدين يجي بعدها، يعني احنا لما جينا بدر خلاص كده ربما يكون المسلمين كلهم اطمنوا خلاص، ده احنا كمان كسبنا مين؟ قريش، وكسرناها وعملنا خلاص. لكن يجي بعدها اخفاق في احد، يجي بعد كده الخندق، ان المسلمين يتحصروا في ديارهم، وبعد كده نغزوهم ولا يغزونا، من بعد الخندق نغزوهم ولا يغزونا، يأتي بقى بعد الخندق تيجي بني قريظة، يجي بعدها يأتي الخيبر، بعدها يأتي فتح مكة، بعدها يأتي حنين في الطائف، بعدها يأتي تبوك، انفراجات بقى ايه، حاجات خطوات واسعة. يعني نلاقي احنا لغاية سنة 5 الكفار بيغزونا في ديارنا في المدينة، من 5 إلى 10 المسلمين ياخدوا جزيرة العرب كلها في 5 سنين. يعني احنا قعدنا 13 سنة معاناة في مكة، وقعدنا كمان 5 سنين في شبه معاناة، وبعد كده 18 سنة، وبعد كده بدأت الايه الثمار ايه تأتي، وبدأت الثمار تبقى طيبة والحلاوة فيها. نبدأ نلاقي ان احنا دخلنا بني قريظة، دخلنا خيبر، فتحنا مكة، ودخلنا حنين في الطائف، ودخلنا رحنا تبوك فين في الشمال ناحية الأردن، وبعدين كنا فتحنا اليمن والبحرين وعمان. كل ده في 5 سنين التانيين دول، يعني 18 سنة عمالين نزرع، 18 سنة عايزين عمالين نزرع، وفي 5 سنين جنينة يعني ثمرات عظيمة جدا. احنا شفنا بعد احنا ما فتحنا جزيرة العرب، طب لو احنا قسنا باول يوم في الاسلام هنلاقي ان كان الواحد يسلم، واحد تسلم خديجة، يسلم علي، يسلم ابو بكر رضي الله عنهم 3، بعدين يبدأ ابو بكر يدعو عثمان ويدعو كذا، تبدأ الحركة تبقى واحد واحد واحد واحد واحد واحد. بعدين نلاقي مثلا في بيعة العقبة 12 واحد مع بعض في يوم واحد. دين نلاقي مصعب بدأ بقى يفتح البيوت في إذن احنا لازم نصبر، يعني لازم يبقى فيه صبر. الصبر ده مش بيتقاس بالسنين، يقول طب احنا نصبر كام سنة، لا مش بيتقاس بالسنين، الدعوات متقاس. يعني احنا نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم نشر دعوته في 23 سنة، ونوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن له إلا 8. ده النبي صلى الله عليه وسلم كون دولة قوية ممكنة في جزيرة العرب كلها، وده كان من بداية دعوته إلى أن توفي 23 سنة. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يمكن له. آدم 1000 سنة، آدم عاش 1000 سنة. هنلاقي الأمور دي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لم يؤمن له إلا لوط. فإذن المسألة ما تتأسش بالسنين، لكن بنقول لازم نصبر على المرحلة الأولى حتى تنتهي. كم عمرها المرحلة الأولى؟ لا نعلم كم مرحلة، الأمور دي بيد الله سبحانه وتعالى. ممكن نوفق في سنين معدودة، وممكن نحتاج إلى سنوات طويلة جدا. أقول لك إحنا بقالنا 40 سنة في الدعوة، عملنا إيه؟ عملنا كتير. احيانا التاجر لما يفضل محافظ على راس ماله يبقى ناجح في ظروف معينة، ان لو طلع من السوق براس ماله يبقى كويس. كنا احنا في فترات بننتشر، وفي فترات بنحاول نحافظ بس على راس المال بتاعنا، على الناس اللي مؤمنة بدعوتنا بنحافظ، بس نحاول نحافظ عليهم بس ان هم ما يقلوش، يبقى ده هدف. يعني في مرحلة من المراحل بيبقى زي المرحلة اللي احنا موجودين فيها، لو قدرنا ان احنا الناس المؤمنين بينا وبدعوتنا وبفكرتنا ان هم ما يقلوش في الفترة اللي احنا فيها دي، هيبقى نجاح، هيبقى نجاح. وفي وقت انت بتنتشر فيه وتحقق نجاحات، ومش معنى ان الفترة اللي انت بتحافظ فيها على رأس مالك ان انت ما بتكسبش، لا بتكسب. وجودك نفسه في المجتمع مكسب، عدم تحوصلك في داخل المجتمع مكسب، انفتاحك على الناس وانت ثابت على منهجك مكسب، لان انت في حاجة اسمها التغير او التغيير بلسان المقال، وفي حاجة اسمها التغيير بلسان الحال، ولسان الحال اقوى من لسان المقال، لسان الحال اقوى من لسان المقال. يعني احنا في 40 سنة دي مثلا في اسكندرية 50% من دور السينما اغلقت، من غير ما احنا نعتدي لا على السينما ولا نفجرها ولا نحرقها ولا نتعرض للناس اللي بيروحوا السينما ولا كذا. من خلال دعوتك لمنهجك 50% من دور السينما قفلت ولم تفتح بدلها دور سينما اخرى. معروفة اماكنها، معروف اماكن دور السينما اللي قفلت. اذا انت عملت تغيير، التغيير ممكن التغيير بلسان الحال، وده بيبقى اقوى من لسان المقال، لان التغيير بسلوكك انت في المجتمع بيغير من حواليك اشياء كثيرة جدا. عشان كده بنقول احنا لازم يبقى عندنا صبر، ولازم عندنا اول حاجة وضوح الهدف، اول حاجة وضوح الهدف، تاني حاجة ان احنا وضوح الوسائل الموصلة الى هذا الهدف، الامر الثالث الصبر على الوسائل دي التي توصلنا الى الهدف، ان احنا لازم نصبر عليها، الامر الرابع تحمل تكاليف الطريق. الطريق ده اصلا ليه تمن بيتدفع، ليه تمن بيتدفع، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يعني في تمن بيتدفع في هذا الطريق. يبقى لازم احنا نبقى عارفين ان احنا كلنا لله، احنا بأبداننا لله، بأموالنا لله، بأوقاتنا لله. عشان كده ما نديش الإسلام فتات الوقت. لما الواحد يبقى فاضي هيبقى يعمل كذا، لما يبقى مش يعني مش لاقي حاجة يعملها هيبقى يجي يسند معانا شوية. لا، الإسلام لا يقبل فتات الوقت. الإسلام هو الأصل، نحن نعطيه الوقت، نعطيه الوقت ونعطيه الجهد ونعطيه المال علشان تبدأ الثمرة دي نجنيها، تبدأ الثمرة دي نجنيها. الأمر الخامس ان احنا نعرف احنا بنزرع ايه، احنا بنزرع ايه. عشان كده لازم نزرع الخير. اللي بيزرع الشوك ما بيجنيش التفاح، اللي هيزرع شوك هيجني شوك. ان في بعض الناس بيزرع بيربي ناس على العداوة لإخوانه، من المسلمين العاديين العوام، من المسلمين اللي في التيارات الإسلامية الأخرى، فبينقلب عليه هذا الأمر، ينقلب السحر على السحر. يعني لازم احنا نزرع التفاح عشان نجني التفاح، نزرع الخير عشان نجني الخير، ما نزرعش الشر، ما نربيش الناس على الشر، على العداء، على التكفير، على البغض والكراهية تحت مسمى الولاء والبراء وكذا وكذا، وإدخال ناس في دائرة الكفر والفسق والفجور وكذا، هم ما يدخلوش تحته، إنما نتيجة العمى اللي الإنسان بيتربى عليه، فيبدأ يصنف الناس على هذا التصنيف. وهو في حالة من الحالات بتصل هذه الجماعات إلى أن الواحد فيهم هو المسلم الوحيد في العالم. يقول لك هو ما فيش اتنين غير اتنين مسلمين في الدنيا دي كلها، منهم واحد مات وأنا، ما فيش حد مسلم تاني في الدنيا. يصل الى هذا ان البدع دي لا تقف عند حد، لا تقف عند حد. لذلك احنا لازم نزرع الخير، ونزرعه واحنا مش مستنين ثناء الناس علينا فيه، لا، احنا ننتظر ثناء الله سبحانه وتعالى علينا، ننتظر الحسنات من عند الله سبحانه وتعالى. فيعني ده فيما تعلق بما ذكرنا، ونكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.